الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد قرية كفر الشعورة، مركز بني القمح بمحافظة الشرقية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الإيمانية، نحيا فيها بذكر الله عز وجل. تحفنا ملائكة الله وتتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. أيها الإخوة الأحباب، إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. ويروى أن رجلا قال للحسن البصري رضي الله عنه: أشكو إليك قسوة قلبي، فقال له: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة. إخوة الإيمان، مع أفضل الذكر وخير كتاب نزل على خير نبي القرآن الكريم، هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ما شاء الله. Yeah. من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهوري